السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا دعاءنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بكم مدارس التابعين، وما زلنا مع زينة التابعين، مع من بعثه الله على رأس المئة الأولى ليجدد لهذه الأمة أمر دينها، مع الخليفة العادل الزاهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وعليه رحمة الله. وقد تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عن مولده وعن نسبه من ناحية أبيه ومن ناحية أمه، وبينت لكم كيف رباه أبوه، ثم بينت لكم حبه للغة العربية وكيف نشرها في دولة الخلافة الإسلامية بأسلوب استطعنا أن نفهم منه مدى ذكاء هذا الخليفة وهذا التابعي عليه رحمة الله. وكل ما قلناه في المحاضرة السابقة إنما كان ذلك تعريفا به وتقدمة بين يدي ترجمته، والتي هي تحتاج إلى، لا أقول أيام ولا إلى شهور، إنما تحتاج إلى سنين لنقف معها ولنفند ما جاء فيها. واليوم إن شاء الله تعالى نريد أن ندخل في العمق، ندخل إلى حياة عمر لنتعلم منها، وليتعلم كل مسلم، لا أقول الخلفاء والحكام فقط، وإنما سيرته وترجمته إنما هي قدوة ينبغي أن نفندها حتى نقتدي بما جاء فيها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نجمع بين العلم والعمل، بين العلم والعمل. قلت لكم إن أباه عبد العزيز ابن مروان كان وليا على المدينة، كان وليا على المدينة، وتولى أيضا إمرة مصر. خلفه في الإمارة عمر، وقلت لكم إن عمر بن عبد العزيز قد ولد سنة 61 من الهجرة، سنة 61 هجرية، في سنة 87، سنة 87، وقد أصبح سنه 24 سنة، تولى هو إمارة المدينة، أصبح أميرا على المدينة، ويبقى كان عنده كم سنة؟ 26 سنة، تولى إمارة المدينة، أصبح أميرا على المدينة، وهو قبل 20 كان يدرب على ذلك، وكان أبوه يدربه على ذلك، وتربى في بيوت الأمراء. في إمارته على المدينة كان ما زال فيه بعض أثر الترف، أسرة حاكمة وكذا، وملوك وأمراء وما إلى هذا. الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بيذكر أنه وقعت له واقعة غيرت له مجرى حياته، وهذه الواقعة بالطبع سنقف معها وسنطرح فيها سؤالا نطرحه على أنفسنا. اللي حدث إني الوليد عبد الملك أرسل إليه أن يجلد خبيب ابن عبد الله ابن الزبير. طبعا تعرفين عبد الله ابن الزبير وهو صحابي جليل، له ولد يسمى خبيب، وخبيب هذا من التابعين. ولما تقرأ يعني ترجمته، وقد أعد له المزي ترجمة طويلة جدا في تهذيب الكمال، وأعني خبيب، أعني خبيبا هذا وهو من التابعين، ذكر أن هذا التابعي عليه رحمة الله وهو خبيب بن عبد الله بن الزبير كان أيضا وعاء من أوعية العلم. ولذلك احنا امتدح له النبي، امتدح هذه القرون فعلا، لأنها القرون التي يعني قدمت لنا الإسلام في صورته العملية، في صورته العملية مش أقوال بس، لو عمل. فكان خبيب هذا وعاء من أوعية العلم، وكان رجلا صالحا، وكان زاهدا، وكان وكذا، وذكروا في ترجمته الكثير. ومعروف أن عبد الله بن الزبير كان من الذين انشقوا على الدولة الأموية، تعرفون هذا، إلى أن قتله الحجاج، إلى أن قتله الحجاج. ومن هنا كان في عداء قائم ما بين أمراء الدولة الأموية وما بين عبد الله بن الزبير ومن تفرع عن عبد الله بن الزبير، يعني أعني بهذا أولاد عبد الله بن الزبير وأحفاد عبد الله بن الزبير وما إلى هذا. فاللي حصل إني الوليد بن عبد الملك أرسل إلى عمر بن عبد العزيز، بحكم أن عمر بن عبد العزيز كان وليا على المدينة، لكن الوليد والخليف، فهو والي على المدينة، يعني بلغتنا تقول محافظ خلاص. فأرسل إليه الوليد وأمره أن يجلد خبيب ابن عبد الله ابن الزبير 50 صوتا، يجلده 50 جلدة، وأن يصب عليه الماء البارد علشان السواد تبقى يعني مؤثرة. فعمر بن عبد العزيز نفذ وأحضر خبيبا وأمر بجلده 50 صوفا وصب عليه الماء البارد. فلما صب عليه الماء البارد أصابته وعكة، لما أصابته وعكة أصاب عمر الندم، بدأ يندم إلا أنا عملت ده. فأخذ يرسل من يطمئن على خبيب إلى أن جاءه الخبر أن خبيبا قد مات، أن خبيبا قد مات. وهنا ستأتي النقطة التي أود أن أبينها لك، إني المفروض أن الإنسان يتعلم من أخطائه، يعني أي واحد فينا عرضة أنه يظلم، عرضة أنه يخطئ. السؤال هنا أن بعد وقوعك في الخطأ كيف بيكون حالك؟ هذا السؤال بقى. ما في واحد فينا، وبقولها بملء فيه، معصوم من الخطأ، وهذه حقيقة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كل بني آدم خطاء، ما في إنسان معصوم من الخطأ. أنا بأخطئ وأنت هتخطئ وهنخطئ ولسه هنخطئ، وهذه مسألة مفروغ منها خلاص، محسومة، إلا من عصم الله كالرسل والأنبياء، ولكن ما في إنسان إلا وهو عرضة للخطأ. القضية التي يعني تحزن القلب، بيجي واحد يعني مثلا خلاص يفعل أمرا ما لا يرضي الله، بعد ما بيقع في هذا حاله إيه؟ واسأل نفسك السؤال ده، واسأل نفسك السؤال ده. أهل العلم قالوا كلمة عجبتني قوي، قالوا إني الفاسق بطبعه، ونسأل الله ألا نكون كذلك، هتلاقي دايما أمبيره بيعلى، يعني لما يعمل حاجة غلط بيدور على ما هو أشد. خلاص سرق جنيه بقى عايز يسرق 100، سرق 100 بقى عايز يسرق 1000، سرق 1000 بقى عايز يسرق 1000000. هو كده، هو كده. زنى بامرأة بقى عايز التانية والتالتة والرابعة والخمسة والستة، كذب مرة بقى عايز يكذب 10 و20 و30 و40 و50، ارتشى مرة بقى عايز يرتشي مرة ومرة ومرة ومرة ويفرضها على الناس. ده شأن الفاسق والعياذ بالله. الإنسان الذي فيه خير تجد ان دايما أنبيضه بيقل، ولما يكبر ويقل يعني يغلط مرة ان غلط اللي بعديها تبقى أقل، ويبتدي يحاسب نفسه لحد ما يقلع عن الغلط. ودي مسألة قد بينتها وأشرت إليها ونحن نفسر سورة يوسف. قلت اللي خلى أولاد سيدنا يعقوب تتوقع منهم في النهاية توبة وخيرا، بص بدأوا ازاي ونزلوا ازاي. اقتلوا يوسف، حاجة جامدة قوي مش كده؟ تحس ان دول هيبقى منهم خير. ليه؟ هتلاقي العملية بتنزل مش بتطلع، او اطرحوه ارضا، يبقى العملية معاهم ايه؟ استصعبوها او اقتلوا، دي صعبة قوي، فتلاقيه بايه؟ بينزل. الفاسق على العكس، العكس يقول لك يعني اضربه، اقول لك افتح دماغ، اقول لك خلص عليه وريح، هي تلاقي العمليه كده. فهي القضيه انت، ودي بقولها السؤال تطرحه لنفسك، انت انبرك ازاي؟ وكل واحد فينا ليه انبر كده، خلاص بيعلى فين؟ ها بيطلع للشر ويقعد يطلع، ولا بيعلى للشر بيبتدي ينزل؟ انت اسال نفسك السؤال ده، اسال نفسك السؤال ده. انت لما بتعمل غلط بتستعذبه وعايز تزود؟ ما في ناس طبيعتها كده، زي ما طبيعتها كده خلاص، سرق جنيه لا بتزيد، عايز المية، عايز الالف، عايز المليون، عايز، مش بينزل لا. فهي كده انت امبلك ماشي ازاي؟ احسبها كده واسأل نفسك السؤال ده خلاص. فعمر ابن عبد العزيز ده غلطة وقع فيه ما استحلهاش بقى، وكل يوم يجيب واحد يضربه، وكل يوم واحد يجيب يجلده، وكل يوم واحد يجيب يحبسه، وكل يوم واحد يموته، ها، والعملية بقى بالنسبة له حاجة سهلة. لا، ده لما بلغ، ودي كانت نقطة التحول في حياة عمر الشبعالف، نقطة التحول في حياة عمر، وخليته غير راضي عن نفسه حتى لقي الله، حد ما لقي الله يعني، حتى وهو على فراش الموت بيبكي فيقولون له يعني لما البكاء وأنت الذي فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، فيقول خبيب، شوف فكر لحد ما مات، خبيب، شوف الرد، خبيب خبيب ويل لي إن لم يسامحني. خبيب شوف حطه في دماغه، لا يا اخي ده انت تبص لحكامنا دلوقتي تقول يا رب ايه ده، دول اموات غير احياء يا ابني. ها والله فيش خالص، مفيش خالص، مفيش خالص، لحد ما مات وهو على فراش الموت، واي حاجه يعملها يثنون عليه يقول خبيب، قاعد لحد ما مات، لحد ما مات حطه في دماغه وعارف انه ارتكب جريمه يعني من أشد ما تكون، من أشد ما تكون، مع إن بقى كان قرار السلطة. ما تجيش بقى تقول أنا عبد المأمور، كل نفس بما كسبت، وانت والمأمور هتروحوا في 60 داهية. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا ليه السبيل. الاثنين هروح في داهية، الاثنين رايحين في داهية. انت عبد لله يا ابني، وقتما تؤمر بما لا يرضي الله اوعى تنفذ، لو مين اللي امرك؟ لو هتدفع الثمن حياتك، لو هتدفع الثمن حياتك. فسبحان الله العظيم، شوف خبيب قاعد، ولذلك على طول في التو واللحظه عزل نفسه من اماره المدينه، خلاص كده كده. انا قلت لك انه تولى اماره المدينه سنه 87، 87 الحادثة اللي وقعت دي، وقتله لخبيب وضربه لخبيب دي، واخد بالك، في كانت في سنة 93، في نفس العام ترك إمارة المدينة 7، خلاص سبعة وعاش كواحد من الناس بيقولوا في هذه الفترة ما كان ولا غير الصيام والبكاء وكذا وكذا وكذا. ودخل على آل الزبير في يوم أعطاهم عطاء، بعض أهل التاريخ بيقول لو قوم هذا العطاء لأدركت أنه قدم لهم دية خبيب، لكنه دفع دية خبيب لأنه أصلا ما كانش قاصد يقتله، يعني هو ما كانش قاصد يقتله، هو القضية عنده إيه، ضربه 50 صوت والضرب بالسياط ده ليس من القتل، يعني لو مات من يضرب بالسياط ده معروف في حكم الإسلام بالقتل الخطأ. ليه؟ لأن بيجوا يكلموا عن القتل الخطأ يقولوا إنك بتستخدم مع المقتول آلة ليس من شأنها أن تقتل، فهي الجلدة بتقتل، ما كانش ربنا قال اجلدوهم إيه 80 جلدة، وما كانش قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ليست وسيلة قتل. فلما دي تجلد واحد 100 جلدة ولا في حد الزنا ولا 80 جلدة في حد القذف ويموت سميه قتل إيه؟ قتل خطأ. فشوف أعطاهم في يوم عطاء أهل يقوم هذا العطاء، تدرك أنه دفع لهم دية إيه؟ في صورة عطاء كده دية خبيب حتى يكفر عما صدر منه وعما كان منه. اللي حصل أني ابن عمه سليمان بن عبد الملك خلاص كان هو الخليفة، كان هو الخليفة في سنة 99، في آخر سنة 99 من الهجرة خلاص، مرض الموت. فكان كل خليفة قبل ما يموت يقول له اعهد، يعني قول مين اللي هيتولي الخلافة من بعده، حاجة ما كانت في بال عمر خالص ابن عمه. فكان منتصر ان احد الى اخ احد الى ابن، فجأة لقوا بيحد بالخلافة الى عمر بن عبد العزيز. فاصبح عمر بن عبد العزيز دون ان يشعر في لحظة خليفة للمسلمين سنة كام؟ اخر 99، اللي هي ايه بقى، اللي هي بقى رأس المئة الأولى حبيب 99، يبقى جاء على رأس الايه المئة الأولى. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك في ناس تحسبها يقول لك على رأس، يفتكر لما تولد، لا لا، تحسبها ازاي؟ من وقت أن تولى خلافة المسلمين. ولذلك ابن كثير بيقول فصدق من قال فيه إنه من بعث على رأس المئة الأولى ليجدد لهذه الأمة أمر دينها، أمر دينية. ليه؟ حصل يعني نكسة شوية كده وبدأ الأمبير الديني ينزل، وفي شيء من الفوضى الدينية، الفوضى الدينية. كان من الفوضى الدينية عشان تبقى عارف يعني المظاهر التي قلد فيها الخلفاء ملوك العجم. اللي حصل عندنا ملوك العجم خلدوا ملوك العجم في اتخاذ بقى القصور الفاخرة خلاص، وبعدين السطور بقى اللي تبقى موجودة والفرش الفخم وكل ده من جيوبنا على حسابنا عشان يبقى فاهم، والفرش الفخم ويجيب حاجة بتجيبه كل من جيوب الناس، من جيوب الشعب. ويجي بقى واحد بره شوف بقى مش عارف سجاجيد تتفرش في الارض يا عم السلام عليكم وخذوا امشي، انت في ايه؟ انت لازم توقفوا الشوارع 50 سنة، وناس واقفه 60 سنة، وهدت حيل وحاجه غلب، تحس طبعا مفيش اسلام، كله تقليد اعمى للغرب. الا تتبعون سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. دي حقيقه، دي حقيقه. فالقصور بدأوا يعملوها كده في هذا الوقت، قصور الخلافة السطور بقى والفرش الفخم وبعدين يعملوا الموكب، موكب الخليفة زي ما فن فن وبن بن وقدامه وورا وخبالات، كان زمان برضو كده، برضو خيالة قدامه خلع جنبه خيالة ورا موكب. ما هو أول حاجة عملها؟ تعرف أنه كيف جدد أمر دينها؟ عاد الأمة إلى دينها مرة أخرى. أول ما مات سليمان خلاص وأصبح الخليفة هو عمر بن عبد العزيز، جابل له الموكب، قال لي دبتي، الدبة بتاعت ملها، ركب الدبة ومشي. لم الناس دي كلها، ايه ايه ايه كل دول ليه خلاص خايف من الموت حينما تكون ادرككم الموت ولو كنتم في برود شديد، اذا جاء اجلهم ها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، مفيش حد هيقدم ولا يأخر، خلاص لم كل ده. ده اول ضرب عمل. الثاني راح داخل قصر الخلافة فاكرينه داخل يقعد، خد بالك يقول لك بس نقلنا نقلة، ها لا داخل يقعد ايه، راح من هذه الخدم والحرس خلاهم لموا كل السطور وكل الفرش الموجودة، وأمر أن تباع وأن يوضع ثمنها في بيت المال. فلوس المسلمين، فلوس المسلمين كل ده يباع ويخش على بيت المال. وقال لي بيتي، أنا في بيتي، أنا في بيتي، ولا عشان اتولدت، لا أنا في بيتي، ده بيتي وبيتي خلاص، هي كده خلاص. وخرج طبعا، كانوا صهرانين بقى مع سليمان، وسليمان مات متأخرا بليل، وقعد بقى دفن وعمل والفجر ما فيش نوم لعمر خالص. فقام وخطب في الناس وليه الكلمات الشهيرة بقى، ان هو قال ايها الناس وليت عليكم ولست بافضلكم فاطيعوني ما اطعت الله فيكم. ده كان قانون كده، بطيع ربنا انت بتطيعني، ما بطيعش ولكنك تعرفني خلاص، أطيعوني ما أطعت الله فيكم. ثم قال أيها الناس إن لي نفسا طواقة لا تأخذ شيئا إلا وتطوق إلى ما هو أعلى. طبيعة نفسي كده تاخد حاجة عايز اللي أعلى. طب ما انت قعدت على كرسي الخلاف عايز ايه تاني في بعد ايه طيب محافظ يقول لك ابقى وزير يقول لك ابقى رئيس وزراء يقول لك ابقى نائب، والنائب يقول لك ابقى خبرك كده، طب حابه ايه بعد كده؟ عايز بقى ايه؟ فشوف قال لهم ايه بقى، واني قد وليت الخلافه وتطوق نفسي الى ما هو اعلى. الناس بصت لبعض، ايه اللي هو اعلى؟ قال تطوق نفسي الى الجنه فاعينوني عليها. مش الجنه اعلى ولا ايه؟ مش الجنة أعلى ولا إيه؟ يقول لك في إيه بعد كرسي الحكم؟ في الحساب يا أخويا والحسرة والندامة، فيها جنة نار، ففي لا أعلى، في جنة، في جنة. فأسبوع